إذن مع العاطفة والوجدان يقترن الانقياد. القضية مش أوامر زي أوامر الجيش، الضابط يأمر والعسكري في كل الأحوال يمتثل حتى لو كان يكره الآمر ويكره الأمر، لكن هو مرغم على أن يمتثل اتقاء شره. لكن حينما يأتي شرع الله تبارك وتعالى ليس الأمر هكذا، لابد أن يكون مبنيا على المحبة، مبنيا على الانقياد طواعية لشرع الله تبارك وتعالى. انظر إلى شيء من مظاهر حب الصحابة رضي الله تعالى عنهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيمهم لأمره عليه الصلاة والسلام. يقول أنس رضي الله عنه: دخلت مع النبي صلى الله عليه وسلم على غلام له خياط فقدم إليه قصعة فيها ثريد، قال: وأقبل على عمله، قال: فجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتتبع الدباء، الدباء اللي هو القرع يعني، يتتبع الدباء لأنه كان يحب الدباء. فأنس لما رآه في القصعة يتتبع الدباء ويأكله، يقول أنس: قال: فجعلت أتتبعه فأضعه بين يديه، يجمعه أمامه. ثم يقول أنس رضي الله تعالى عنه: فما زلت بعد أحب الدباء. انظر إلى التفاعل العاطفي، أصبح يعشق الدباء ويأكل باستمرار دباء بسبب أن هذا كان يحبه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. انظر إلى عروة ابن مسعود الذي بعثته قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الحديبية، فقال لهم لما رجع وهو يصف الصحابة لقريش، يقول لهم: أي قوم، والله لقد وفدت على الملوك ووفدت على قيصر وكسرى والنجاشي، والله إن رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وسلم، والله إن يتنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كانوا يقتتلون على وضوئه، أي الماء الذي ينفصل عن جسده الشريف، وإذا تكلموا خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون إليه النظر تعظيما له صلى الله عليه وآله وسلم. حتى عمرو بن العاص رضي الله عنه الذي كان لم يكن في الدنيا أحد أبغض إليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أسلم يقول: لم يكن أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولئن سئلت أن أصفه ما أطلقت، لا ينطلق لساني، لا أستطيع أن أصف شكله. يقول: لأني لم أكن أملأ عيني منه إجلالا له صلى الله عليه وآله وسلم. عبد الله بن عمر لما كان بيتكلم عن قصة وفاة أبيه حينما بعد طعنه رضي الله عنه، وكيف أنه لما سئل هل يستخلف فقال: إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، أي أبو بكر رضي الله عنه، وإلا أستخلف فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستخلف. يقول عبد الله بن عمر: فلما رأيته ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم علمت أنه لن يستخلف، بمجرد ما شيء فيه خيار، وهذا صح وهذا صح، هذه سنة أبو بكر وهذه هذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو عبد الله بن عمر يقول لما أول ما ذكر وإن لم أستخلف فإن الرسول عليه الصلاة والسلام يستخلف، يقول: فلما ذكر رسول الله علمت أنه لن يستخلف، لأنه لن يعدل بفعله وهديه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أحدا. حين نزل تحريم الخمر مر أحد الصحابة على جماعة من المسلمين قد وضعوا الخمر في إناء وهم يشربون، فوقف عليهم وقرأ قوله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، حتى انتهى إلى قوله تعالى: فهل أنتم منتهون؟ قالوا: انتهينا يا رب. يقول الرجل: وقد كان بعضهم ملأ كأسه وقربه إلى فمه فلما قرأت عليهم الآية سكبوه. وعن أنس رضي الله عنه قال: كنت ساقي القوم يوم حرمت الخمر في بيت أبي طلحة، وما شربهم إلا الفضيخ البسر والتمر، فإذا مناد ينادي قال اخرج فانظر، فإذا مناد ينادي ألا إن الخمر قد حرمت. فجرت في سكك المدينة، فجأة طرق المدينة كانت تجري فيها مثل الأنهار من الخمر، لأن كل من عنده خمر أخرجها. ما كان أحد يناقش واجب ولا مستحب ولا فعل ولا قول ولا يعني سمعنا وناقشنا وجادلنا ثم اقتنعنا فأطعنا. قانون الإيمان سمعنا وأطعنا، هذا هو قانون الإيمان. أما المسلم في أي شيء من أوامر الشرع الشريف، أو المسلمة في أي شيء من التكاليف الشرعية سواء الحجاب أو غيره، ما يصلحش في قانون الإيمان أنك تقول سمعت وناقشت وجادلت ثم اقتنعت فأطعت. هذا ليس إيمان. الإسلام لله، الإسلام يعني قيادة. قال له ربه أسلم اخضع، قال أسلمت لرب العالمين. فكلمة الإسلام هي تعد باللام، يعني دائما الإسلام يعني الإسلام لله، ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن. يقول: فجرت في سكك المدينة، قال فقال أبو طلحة: أخرج فأهرقها. فأهرقتها، الرقابة الداخلية، الحب لما يشرعه الله تبارك وتعالى والانقياد المقترن بهذا الحب. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. قال: فاشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم بركوا على الركب، فقالوا: أي رسول الله، كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والجهاد والصدقة، وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها، إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا، يعني تأدبوا، أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ بل قولوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. قالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما اقترأها القوم ذلت بها ألسنتهم، أظهروا الانقياد لأمر الله عز وجل. قارن بين هذا وبين فعل اليهود لما أمروا بذبح البقرة والتنطع والتشدد، فكلما شددوا شدد الله عليه. أما الصحابة خير أمة أخرجت للناس، فلما ذلت أنفسهم وانقادوا وأصغوا إلى يعني تعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا سمعنا وأطعنا وفراك إنك ربنا وإليك المصير، فلما اقترأها القوم ذلت بها ألسنتهم، فأنزل الله في إثرها: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى، فأنزل عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله عز وجل: نعم. هو الذي علمهم الدعاء، فحينما دعوا قال: نعم قد فعلت. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، شريعتنا خالية من الآثار والأغلال، شريعة سهلة سمحة، فبالتالي لا يوجد أي مسوغ لأن يعني يتضجر بعض الناس من بعض الأحكام يعني الشرعية. قال: ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال: نعم. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، قال نعم، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال نعم، وفي رواية قد فعلت مكان قوله نعم. وعن عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول بين الناس في الصبح في قباء إذ جاءهم رجل فقال أنزل الليلة قرآن، فأمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها واستداروا كهيئتهم فتوجهوا إلى الكعبة وكان وجه الناس إلى الشام. أوامر تنفيذ مباشر. وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس خاتما من ذهب فنبذه، فقال لا ألبسه أبدا، فنبذ الناس خواتيمهم، انقياد. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه إذ خلع عليه، لأنه كان يصلي أحيانا بالنعلين، خلع عليه الصلاة فوضعهم عن يساره، فلما رأى القوم ذلك ألقوا نعالهم وهم في الصلاة، ألقوا نعالهم، فلما قضى صلاته قال ما حملكم على إلقائكم نعالكم؟ قالوا رأيناك ألقيتنا عليك. وفي رواية قالوا رأيناك خلعت فخلعنا. فقال صلى الله عليه وسلم إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما خبثا. فهذا كان يعني عذره صلى الله عليه وآله وسلم. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم شاور حين بلغه إقبال أبي سفيان، قال فتكلم أبو بكر فأعرض عنه، ثم تكلم عمر فأعرض عنه، فقام سعد بن عبادة فقال إيانا تريد يا رسول الله؟ والذي نفسي بيده لو أمرتنا أن نخيض البحر الخيول لأخذناها، ولو أمرتنا أن نضرب أكبادنا إلى برك الغماد لفعلنا. قال فندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فانطلقوا حتى نزلوا بدرا. وروى ابن عبد البر أن عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يقول اجلسوا، يعني هو كان في الطريق وسمع الرسول يقول اجلسوا، فجلس في الطريق فورا في محله، فجلس أول ما سمع كلمة اجلسوا، فمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما شأنك؟ فقال سمعتك تقول اجلسوا، فجلس. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله طاعة. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه جاء يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فسمعه يقول اجلسوا، كان عند باب المسجد، فجلس على باب المسجد، أي حيث سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك، فرآه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال له تعال يا عبد الله بن مسعود. عبد الله بن عمر لما روى حديث ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده، يقول ابن عمر ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك إلا وعندي وصيتي. انظر إلى قول عمر، قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، قال عمر فوالله ما حلفت بها منذ سمعت منذ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ذاكرا ولا آثرا. وعن كريب مولى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه فطرح. الشريعة دي لكل من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، مفيش حاجة اسمها دي قوانين للملتزمين وناس اسمهم ملتزمين والناس التانيين دول يعني مش مسؤولين، كل مسلم مسؤول عن هذا الشر. يبقى يبقى مسلم رجل لا يحل له أن يلبس سهل، الرجل لا يلبس سهل ولا الحرير، هذا للنساء، فدي المفروض في أي مسلم. مفيش شريعة نازلة لناس اسمهم ملتزمين وناس متحللين من أوامر الشريعة، كل المسلمين مسؤولون عن طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فالرسول عليه السلام رأى خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه فطرح رماه وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده، يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده وانصرف. فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ خاتمك انتفع به، يعني هو حرام أنك تلبسه لكن قيمته المالية يمكن أن تبيعه وتستفيد من ثمنه، خذ خاتمك انتفع به. فقال رضي الله تعالى عنه لا والله لا آخذه أبدا وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الرسول هو الذي رماه لا أخذه أبدا حتى لو كان يحل لي أن آخذه وأنتفع يعني ثمنه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب، فاتخذ الناس خواتم من ذهب ده في الأول، ثم نبذه النبي صلى الله عليه وسلم وقال إني لن ألبسه أبدا، فنبذ الناس خواتمهم. فالحقيقة يعني الأمثلة كثيرة جدا. انظر مثلا إلى أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه حينما أعطاه صلى الله عليه وسلم الراية يوم خيبر وقاله امشي ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك، امشي ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك، فسار علي شيئا ثم وقف ولم يلتفت. طبعا لما يكون الوجهان غير متقابلين الصوت بيبقى صعب الوصول، فلذلك علي أراد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء لكن بعدما تحرك قليلا فهو التزم بالأمر بالحرف، قال له امشي ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك، فلم يفكر علي أبدا في أن يلتفت إلى الوراء كي يخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم ويسأله عما أراد أن يسأله عنه، لكنه وقف توقف ورفع صوته وصاح بصوت عال فقال يا رسول الله على ماذا أقاتل الناس إلى آخر الحديث. فالشاهد انظر إلى احتياط أمير المؤمنين علي رضي الله عنه في تعظيم أمر أو نهي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. من ذلك أيضا ما رواه البخاري بسنده عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت يرحم الله نساء المهاجرات الأول لما أنزل الله تبارك وتعالى قوله عز وجل وليضربن بخمرهن على جيوبهن شققنا بروتهن بروطهن فاختمرن بها. وأيضا عن أم المؤمنين كانت تقول لما نزلت هذه الآية وليضربن بخمرهن على جيوبهن أخذنا أزورهن فشققنا من قبل الحواس فاختمرنا بها، يعني صنعوا خمار في الحال من بعض الأخمشة. وفي حديث أيضا ذكرنا عند عائشة نساء قريش وفضلهن فقالت إن لنساء قريش لفضلا ولكن والله ما رأيت أفضل من نساء الأنصار أشد تصديقا بكتاب الله ولا إيمانا بالتنزيل، لقد أنزلت سورة النور وليضربن بخمرهن على جيوبهن فانقلب رجالهن إليهن يتلون عليهن ما أنزل الله فيها ويتلو الرجل على امرأته وابنته وأخته وعلى كل ذي قرابته فما منهن امرأة إلا قامت إلى مرتها المرحل فاعتجرت به تصديقا وإيمانا بما أنزل الله في كتابه، فأصبحنا يصلين الصبح يعني وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم معتجرات كأن على رؤوسهن الغربان. هكذا أثنت أم المؤمنين على نساء الأنصار وهكذا كانت استجابتهن لأمر الله تبارك وتعالى. فلم تتعلل واحدة منهن بخوف ذهاب الأناقة، والأناقة تروح فين والشياكة والموضة، هو أصلا الحجاب شرع لستر الزينة فكيف يكون الحجاب نفسه زينة؟ هو شرع لستر الزينة ولا يزين زينتهن. فهل يعقل أن الحجاب نفسه يبقى زينة سواء كان ضيقا أو ألوانه فاقعة تدخل البهجة والسرور والانشراح على من يراها من الرجال؟ ها؟ أم مطلوب أن ينقبض عنها؟ فلا يكون يعني ضيقا ولا شفافا ولا زينة في نفسه. فالحجاب شرع لستر الزينة فكيف فهو نفسه يكون زينة؟ فيعني رحمكن الله لا تتحيلن كما تحيلت نساء بني إسرائيل في أخبارهن يعني المعروفة. فلم تتعلل واحدة من الصحابيات رضي الله تعالى عنها أنهن بخوف ذهاب الأناقة لم تشتكي إحداهن من شدة الحر في تلك الجزيرة المجدبة، بل أكيد قلنا لأنفسهن نار جهنم أشد حرا. ولم تتشدق واحدة منهن قائلة أقنعوني بضرورة هذا الأمر، إلى غير ذلك من نعرات التحررية والانطلاقية وغيرها مما أملته الشياطين على المنكوبين والمنكوبات من أفراخ هذا الزمان. كل ما كفاهن مجرد الأمر وليضربن بخمرهن على جيوبهن، هذا أمر منزل من ربهن من فوق سبع سماوات، وإذا بذلك المجتمع المبارك يتحرك في اتجاه ما يرضي الله عز وجل ويمقت ما عداه مقتا كبيرا. فما كان منهن إلا أن قمنا بترجمة هذه التوجيهات من الله ورسوله إلى سلوك واقعي في المجتمع الإسلامي الأول. هي قضية أنت مؤمنة أم غير مؤمنة؟ الحجاب خاص بالمؤمنات. الحجاب تلاحظون آيات الحجاب كلها بتخاطب الإيه؟ المؤمنات. يقول الله تبارك وتعالى وقل للمؤمنات، لأن المؤمنات إذا سمعنا أمر الله يقولنا سمعنا وأطعنا. وقل للمؤمنات، فحددي هويتك أنت مؤمنة أم غير مؤمنة. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، إلى آخر الآيات المعروفة. والآية الأخرى يقول عز وجل يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. ونساء المؤمنين يعني المؤمنات، فهو خاص بالمؤمنات. المؤمنة هي التي تقول سمعنا وأطعنا. دخل نسوة من بني تميم على أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها عليهن ثياب رقاق شفافة، فقالت إن كنتن مؤمنات فليس هذا بلباس المؤمنات، وإن كنتن غير مؤمنات فتمتعن به. إن كنتن مؤمنات فليس هذه ملابس المؤمنات، وإن كنتن غير ذلك متاع قليل فتمتعن به. روحوا بقى تمتعوا بالشياكة والأناقة والموضة والتناسخ الألوان والضيق والكذا والكذا، دي سلوك غير المؤمنات. أما المؤمنات فقد بين الله تبارك وتعالى يعني أنهن المخاطبات بهذا الحكم يعني الإلهي. قضية الحجاب هي مرتبطة ارتباطا شديدا بقوة يعني التدين في المجتمع. نحن مشكلتنا مع من هم دعاة على أبواب جهنم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا أنهم يريدون أن يقهرون قهرا ويجبرون إجبارا على أن ندخل معهم في جحر الضب، في جحر الضب الضيق الذي لا يليق بنا، وهو هدي أوروبا وأمريكا. عندهم خير الهدي هدي أوروبا وأمريكا، عندنا خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. عندهم الالتزام بالشريعة تطرف ويتلعبون بالألفاظ. هو يعني إيه معنى تطرف؟ يعني كلمة تطرف تقتضي وجود وسط، في وسط وبالتالي في تفريط في جهة، في إفراط وفي تفريط أو غلو وجفاء، وكلا طرفي قصد الأمور ذميم. فإحنا مختلفين في الوسط معهم، هي الحقيقة. فنحن عندنا أن الوسط هو هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ما ثبت في السنة هذا هو الوسط، هذه الوسطية، هذا هو الاعتدال. فمن انحرف عنه يمنة أو يسرى فهو المتطرف. فالمتدرجة متطرفة لأنها منحرفة عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتضيع أمره. فده التفاوت الحقيقي. هم عندهم أن واقع المجتمع هو الوسط، فإن حدت عنه يمنة أو يسرى فأنت متطرف. فهو ده دي مشكلة التطرف، أن التطرف إيه؟ كانت هي الوسط المحمي، فاكتنفت بها الأحداث وحتى أصبحت طرف. فالوسطية هي هدي رسول الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. حقيقة احنا مشكلتنا في قضية المرأة بالذات هي مشكلة مصطنعة ولم تأتي في مساق الأمور الطبيعية. هي فرض علينا التبرج والانحراف عن هذه الشريعة في وضع المرأة بالقهر، بالقهر بمعنى كلمة، وما أتترك عنا من بعيد. لو فصلنا الكلام في مثلها لم يكن اختيارا حرا، لم يكن نتيجة التطور الطبيعي، ألا بالعكس، هو كان الحجاب هو الأصل في المجتمعات الإسلامية، وأكره المسلمون بالقهر على الانحراف عن هذا الهدي. بالضبط بنشبه هؤلاء الناس اللي بيعملوا مشاكل ومفيش مشاكل أصلا، يختلفوا المشاكل بالعكس. زي واحد جاء عند أوسع شارع في المدينة وجاب أنقاض، الرجل جاب الأنقاض ووضعها وسد بها أوسع شارع في المدينة، وبعدين جاب مصباح ووضع الزكام يعني الزكام، ثم وضع المصباح على رأسه. فقالوا له لما أتيت بالركام؟ قال لأضع عليه المصباح. فقيل له ولما وضعت المصباح؟ قال لكي لا يصطدم الناس بالركام. فعملية قضية المرأة قضية متكلفة، هي تزرع في أرضنا زرعا بوسائل عسف وقهر، والقصص في ذلك يعني طويلة جدا. ده الحجاب كان منتشرا في مصر بصورة جعلت حافظ إبراهيم شاعر النيل يصور مدى تمسك المصريين بالحجاب، فيقول إيه؟ فلو خطرت في مصر حواء أمنا يلوح محياها لنا ونراقبه، وفي يدها العذراء يسفر وجهها، تصافح منا من ترى وتخاطبه، ومن خلفها موسى وعيسى وأحمد وجيش من الأملاك ماجت مواكبه، وقالوا لنا رفع النقاب محلل لقلنا صحيح ولكن نجانبه. يعني هو بيصور المصريين كانوا متمسكين جدا بالحجاب، لا علاقة بالتعلم أو نحو ذلك بالعقل. يقول لك ده الحجاب على العقل، من قال إن الحجاب على الجسد هو حجاب على العقل؟ ومين اللي كان بيمنع الطالبات من دخول الكليات وكان ده بيسبب في رسوبهن السنة تلو السنة؟ مين كان بيوقف على بوابات الجامعات ليمنع دخولهن؟ مين كان بيعلق في النوادي؟ قرأتها بنفسي، صورة موجودة في النت، إعلان يظهر في نادي أو على الشاطئ أو حاجة، أنا مش عارف المكان فين، لكن إعلان موجود ممنوع دخول الكلاب والملقبات والملتحين. ولا جنوب إفريقيا أيام التفرقة العنصرية تمييز من أقبح أنواع التمييز، يعني يقرن الملقبات والملتحين بالكلاب. يعني هل ده ما حصلش في أي مكان يعني مثل هذا التمييز وهذا القهر؟ فلم يكن اختيارا طبيعيا. الأخوات كن حريصات أشد الحرص على التعلم، من الذي كان يعيقهن عن التعلم؟ هذا أمر مصطنع ويفرض علينا فرضا من أجل يعني أغراض ومآرب. وضعية المرأة حقيقة في الإسلام هي انعكاس لقول الله تبارك وتعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. مشكلتنا إيه مع الجماعة دول؟ مشكلتنا معهم بمنتهى الصراحة إن احنا نسألهم سواء هم أو أتباعهم من النساء أو الرجال، هو سؤال واحد ومحدد: هل تؤمن بالوحي كمصدر مقدس للمعرفة؟ هل الوحي من مصادرك ومرجعياتك أم لا؟ دي مشكلتنا مع الليبراليين والعلمانيين وغيرهم. هل أنت تحترم الوحي؟ تؤمن بأن القرآن هو كلام الله، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم حق، والجنة حق، والنار حق، والبعث والنشور حق؟ تؤمن بهذا أم لا؟ تؤمن القرآن عند الله أم لا؟ لكن هم يراوغون، هو يتجنب مثل هذه المواجهة اللي هي لب القضية التي تكشف حقيقتها. ولذلك تجدهم حينما يتكلمون يما يأتي بآيات دعاوى بلا خطاب ولا زمام، اللي يقول لك ما فيش في القرآن حاجة أبدا اسمها حجاب، لم يرد في أي نص في القرآن حجاب، والناس جهلة وتصدق. يجي مثلا يقول لك الحجاب عادة انتقلت إلينا من الأتراك أو كذا أو كذا، وهكذا شبه شبه في غاية الضعف ويعني الوهم. أنا أذكر كانت فتاة قريبتي حصل معها مشكلة في المدرسة الثانوي بسبب النقاب، فذهبت وكانوا بيعملوا معها إيه؟ طبعا كانت بالمصروفات، مدرسة خاصة مكلفة ودفعة المصروفات، فلما كانت تذهب المدرسة يوميا يخرجونها من الفصل وتقف بيقولك تتذنب طول اليوم في الخارج ويكتبوها غياب كل يوم على كده عشان تستوفي أيام الغياب ويتم فصلها وهي حاضرة. شوف الظلم والقهر، واضح. ثم لما زادت عدد مرات الغياب، فلما ذهبت وقابلت الأخصائية الاجتماعية، دي أخصائية اجتماعية بقى، فبتقول إيه النقاب ده؟ أنتوا جايبينه منين؟ مش ربنا سبحانه وتعالى بيقول ليس عليكم جناح أن تكشفوا وجوهكم وأيديكم؟ فيعني قلت لها دي مش يعني جايباها منين، ده مش في القرآن الكريم. وبعدين دار الحوار، فبتقول وانتوا الجناب القبضة جايبينه منين؟ فأنا قلت لها الآية الكريمة يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. قالت لي دي مش في القرآن. قلت لها ازاي؟ دي في سورة الأحزاب. قالت لي بتكذبوا على ربنا؟ ما فيش في القرآن حاجة اسمها سورة الأحزاب. ازاي ربنا يشجع على الأحزاب؟ فمثل هذه العقلية مع قهر سلطة غاشمة وقهر وهذا الجهل الفاحش، ويعني يحصل مثل هذه الأشياء. فالشاهد أن هم دائما تلاحظ الليبراليون العلمانيين استراتيجياتهم في النقاشات أنه ما تقوليش قال الله وقال رسول الله، ده الشرط عندهم عليه الصلاة والسلام، لا ما تقولش. ودي قالوها صراحة، كان بعض المناظرات تحصل مع بعض إخواننا، فكان الشرط عايز تيجي تتكلم معايا ما تقولش قال الله وقال رسول الله. ليه؟ عشان ما ينكشفش. هي السؤال محدد، أنت مسلم ولا كافر؟ أنت تؤمن بالوحي كمصدر للمعرفة وأنه من عند الله ويجب طاعته، أم لا تؤمن بالوحي؟ تؤمن أن محمدا رسول الله ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، أم لا تؤمن بهذا؟ كن صريحا مع نفسك ولا تراوغ. فذلك هم دائما يتجنبون النقاش في أدلة، لكن الشغب والتشويش ونحو ذلك. فقول الله تبارك وتعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. مين هم مين بقى من خلق؟ الرجل خلقه الله، والمرأة من خلق الله، والشيطان من خلق الله، والله عليم بالرجل وبالمرأة وبالشيطان، وهو الذي خلقهم ويعرف تركيبهم ومدى فتنة النساء على الرجال كما قال ويسخر أول من كلمة فتنة. مفيش أي توقير للرسول الله عليه وسلم ولا للشريعة، ويذكته ويهزأه. العبرة بما يضحك أخيرا، مش في الدنيا مع السفهاء يضحكون من آيات قرآنية ويسخرون منه، ويتكلموا على موضوع الفتنة بطريقة يعني ما فيهاش أي توقير. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. فالله خلق الرجل وخلق المرأة وخلق الشيطان، يعلم ما يوسوس به الشيطان وما توسوس به النفس في انجذاب الرجال نحو النساء الأجانب. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء، وقال فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. فإفساد المرأة لا ينفصل عن خطة إفساد الأمة يعني كلها. والنظم الإسلامية عبارة عن كينونة متلاحمة لا ينفك بعضها عن بعض. فوظيفة المرأة مرتبطة بفطرتها وخلقتها التي هيأها الله سبحانه وتعالى لها. فالله الذي خلقه الذي قال وليس الذكر كالأنثى، هم يقولون لا الذكر كالأنثى، ووصل الحد والزندقة إلى حد أنهم يطالبون بمساواة الرجل والمرأة في يعني الميراث. فنبذ الحجاب والتخويف من الحجاب وتشويه الحجاب هو كان من أهم أركان المؤامرة ضد يعني المرأة. لابد أن نفهم أننا حينما نتناول أي قضية تتعلق بالمرأة فنحن ندافع عن التشريع الإلهي الذي يتعلق بالمرأة، والذي تحقق في عصور التزام المسلمين بشريعتهم الإلهية. وفي نفس الوقت لا نسوغ الواقع المرير الذي عانت منه المرأة في ظل مجتمعات لا أقول متخلفة عن الغرب لكن متخلفة عن الإسلام. سبب مشاكلنا ليس الالتزام بأحكام الإسلام، سبب مشاكلنا كلها الانحراف عن شريعة الإسلام. لا تغالطوا، الإسلام هو الخير، هو البركة، هو العدل، هو المساواة، هو الحرية الحقيقية. فالإسلام لا يسبب مشاكل، شريعة الله حاشا أن تسبب أي معاناة، بالعكس هي تحل كل المشاكل. لكن أسباب مشاكلها هي انحرافه عن هدي الإسلام، سواء في ذلك الإساءة المرأة بكل أنواع الإساءة، يحصل في بعض المناطق تحرم المرأة مثلا من الميراث، تمييز البنين على البنات بما يصادم الشرع يعني الشريف، التقاليد أو العقول المحنطة أو القهر الاجتماعي الظالم. يعني قضية الحجاب حتى أيضا من التشويه الذي طرأ عليها أنهم يتصورون الحجاب هو الدين، لا، الحجاب دي مجموعة أحكام اجتماعية تتعلق بوضعية المرأة في المجتمع الإسلامي. وطبعا الحقيقة للأسف لن نستطيع أن نفصل، لكن أنا يعني ما أعتقد أنني بعدت كثيرا عن الموضوع الأساسي، الموضوع الأساسي وهو هل الحجاب يعني قضية شخصية مع المؤمنة التي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، فإنها لا يمكن أبدا أن تقول هذه مسألة شخصية. إنما كان قول المؤمنين، إنما حصل، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. ويقول الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. مفيش اختيار، ثقة في حكم الله وفي عدل الله وفي رحمة الله بهذه يعني البشرية. موضوع المشكلة برضو مشكلة الأساسية بيننا وبين كل من يخالفون منهج الإسلام هي مشكلة محددة، هي معركة بين أمرين لابد أن يعني نشخص الأشياء ونكيفها تكيفا حقيقيا صادقا. معركة بين اتباع الوحي وبين اتباع الهوى، لأن الشريعة طافحة بالأدلة التي تثبت العداوة الدائمة بين الوحي وبين الهوى، يا هوى يا وحي، سواء في جانب البدع. كان أهل البدع السلف يسمونهم إيه؟ مش العقلانيين، كانوا يسمونهم أصحاب الأهواء أو المعاصي والمخالفات الشرعية. فيا شرع يا هوى، يا وحي يا هوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فإن لم يستجيبوا لك فهو وحي، فاعلم أنما يتبعون أهواء. وهكذا الآيات كثيرة جدا في القرآن الكريم كلها تدل على أن الوحي عدو الهوى، وكل إنسان مخير بين ومسؤول بين هذين الخيارين، إما الوحي وإما الهوى. أما أن تقول أنا مسلم ولكن أختار لي الخيارة من أمري، الله عز وجل يقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. الحرية لا تتحقق إلا بالعبودية لله، وبغير العبودية لله حتما سيقع الإنسان في أخف أنواع العبودية لغير الله، سواء كان الهوى أو الشيطان أو كذا أو كذا مما يعبد من دون الله تبارك وتعالى. فما فيش حاجة اسمها إنسان يبقى حر مطلقا، ولازم عبد، إما تضع العبودية في مكانها اللائق بها وهو الذل لله، وإما تقع في عبودية البشر والنظم والعقائد والأفكار والفلسفات والأهواء إلى آخره، فلازم تكون عبد. فالعبودية الحقيقية هي أعلى مراتب الحرية، ولذلك هي التي امتدح بها الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم في أشرف المقامات، مقام الدعوة، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كانوا يكونون عليه لمن، مقام الإسراء، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، شرف، أعظم شرف العبودية. في مقام التحدي، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، إلى آخر الآية الكريمة. إذن في أشرف المقامات امتدح الله بأشرف الأوصاف، فأكمل أحرار الوجود على الإطلاق هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسبب هو أنه حقق العبودية في أكمل مراتبها على الإطلاق، لذلك رفع الله تبارك وتعالى. فاليوم قرأت عن وزيرة الثقافة الجزائرية كلام بشع، بتقول إنها ترفض الصلوات الخمس وترفض أن تضع جبهتها الأرض، أن هذه إهانة لكرامة الإنسان. قاتلك الله يا أم جهل، الصلاة إهانة لكرامة الإنسان؟ هي بتقول الحرية والتحرر وترفض آيات القرآن تتكلم على الصلوات الخمس. فيش بتقول إيه؟ ما فيش في القرآن ذكر للصلوات الخمس، ليست القرآن ذكر للصلوات الخمس، تخيلوا. فهذه وزيرة الثقافة في الجزائر، يعني شوف وصلنا إلى أي مدى. هل هي تتحرر؟ هي تتحرر من عبادة الله، لكن تقع في أخس عبودية للشيطان وللهوى، ويعني تقع في هذا الضلال المبين. بمناسبة أنا حرة، هناك حوار افترضاه بعض الناس بين متبرجة ومحجبة حول هذه المسألة. افترض يعني أن المتبرجة بتقول للمحجبة: أتسمحين لي أن أسألك لماذا تحجبت وأنت في ريحان شبابك؟ هو إيه فائدة الحجاب غير أنه يستر الجمال؟ هي إيه الحكمة؟ مش عشان درء الفتنة؟ طيب، يعني ولذلك ربنا سبحانه وتعالى رخص للنساء القواعد كبار في السن أن يخففن من الحجاب، يعني والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناحا أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة، وأن يستعففن خير لهن. فيعني كذب ليه؟ لأن كبرت في السن، فهي مستنية بقى تقول لك أنا أظهر شبابي وجمالي وأسمع عبارات الإعجاب والثناء، والغواني يغرهن الثناء، وإيه؟ ولما بقى عندي 150 سنة أبتحجب. ولذلك الكلام الشرعي واقعي جدا، يعني المرأة تكشف نفسها أمام الذين يؤتمنون عليها، الأب والأخ والابن وكذا وكذا من المحارم اللي هم مؤتمنين، فبالتالي تتخفف. هي العبرة أنها لا تظهر دينتها أمام الأجانب لما في ذلك من الضرر الشديد، لن نستطيع أن نفصل فيه قبائح يعني التبرج. المهم أن المتبرجة بتقول لها: أتسمحين لي أن أسألك لماذا تحجبت وأنت في ريعان شبابك؟ فردت المحجبة قالت لها: ولماذا تبرجت أنت؟ فقالت المتبرجة: أنا حرة. فردت المحجبة وقالت: وأنا حرة أيضا. فقالت المتبرجة: لكن إزدال الحجاب غريب بالنسبة لك. قالت لها المحجبة: وأنا أقول إن كشف أجزاء من جسدك هو الغريب، فلماذا تكشفينها بالتبرج؟ فقالت المتبرجة: هناك أجزاء من الجسد تكشف وأخرى تستر. قالت المحجبة: من الذي يحدد هذا وذاك؟ قالت المتبرجة: الناس هم يحددون إيه اللي يكشف وإيه اللي يغطي. الناس يعني هو اللي يعمل مثل الناس، يكون دائما على حق. لو الناس بيسرقوا تروح قدام القاضي تقول له: الناس بيسرقون وأنا أفعل مثل الناس، هيعاقبك أم يكافئك؟ هذا ليس العذر. المهم أتلاقى: من الذي يحدد الذي يكشف والذي يستر؟ قالت: الناس. فردت عليها المحجبات قالت لها: أنا من الناس. قالت المتبرجة: أقصد أكثر الناس. قالت المحجبة: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وقال عز وجل: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. إذن الحجة هي في قول الله وفي قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. البعض بيقول يعني أنا لن أتحجب حتى أقتنع أولا. هم دول اللي ينطبق عليهم قول الله تعالى: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه. ما خيبوش ظن إبليس فيهم. لن أتحجب حتى أقتنع أولا، يعني الإنسان لما ينظر في هذا الكون كل شيء ماشي بقانون وبنظام ويحترم قوانين الله وسننه ونواميسه في الأفلاك وفي قوانين الذرة والمغناطيسية والكهربائية، كل أوضاع العالم بتسير وفق هذه القوانين. فلماذا الإنسان بالذات هو الذي يتمرد على قوانين الله وعلى شرع الله تبارك وتعالى؟ فكلمة لا أتحجب حتى أقتنع أولا لا تظلم من مؤمن، لأن الله عز وجل ألغى الاختيار بالنسبة للمؤمن إذا شرعي، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فهذا يعني يتنافى مع هذه العبودية، ويتنافى مع شرط الإيمان وشرط الانقياد والقبول لشرع الله تبارك يعني وتعالى. يقول تعالى واتبعوه لعلكم تهتدون. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. فقانون الإيمان هو يعني سمعنا وأطعنا. وذكر الهروي في علامات تعظيم الأمر والنهي إيه؟ ألا يعرض بترخص جاف ولا بتجديد غال، وألا يحمل على علة توهن الانقياد. أحيانا بتكون في أوامر شرعية تعبدية والحكمة فيها هي إظهار الانقياد لله، كما قال عمر وهو يقبل الحجر الأسود والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلت. انقياد للتسليم لأمر الله عز وجل، اختبار ولحكمة يعلمها الله تبارك وتعالى. لكن العجيب أن أحكام الحجاب ليست تعبدية، دي معقولة المعنى والحكم فيها واضحة. ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم، فإذا كان هذا في حق أمهات المؤمنين مع الصحابة فكيف في حق يعني من يأتي بعدهم؟ في نفس الوقت بيحاول يصوروا إن المسلمين دول والدعاء ما عندهمش غير إيه؟ القهر. يعني الناس الظالمة دول اللي بيخلوا النساء يتحجبوا ويعملوا كذا، قهر. ولك لازم اقتنع كما تختار بحريتها. احنا بقى بتوع الاقناع، الاقناع ده حكر على المسلمين. هو حد بيقدس وبيحترم الحجج والادله والعلم والبينات والعقول مثل ما يفعل المسلمون؟ ده اكثر اسباب نفور اليهود والنصارى وبالذات النصارى من دينهم هي ما يستقبله بهم القساوسه في الكنيسه اذا سال سؤال كده ولا كده. الجواب ايه؟ معروف الجواب، تسكت ولا هحرمك. لو اي شيء شك فيه انه متناقض مع العقل او مش قادر يفهمه، ازاي 3 تساوي 1 و1 تساوي 3 والكلام ده كله، ازاي انا باكل المسيح حقيقه مش مجازه لما باكل الافخاس دي او العشاء المقدس، بياكل لحم المسيح ودمه حقيقه، هو عنده عقيده كده. اي شيء مما يصادم العقل وما اكثر ما يصادم العقل، هم بيبعتوا لنا زباين باستمرار بسبب هذا الاسلوب. اكثر شيء بينفر الناس انه لما يجي يسال ويستفهم يجرم ويقول له، يقول له في الاخر بيقول لك ايه، انت شكلك كده بتتكلم زي المسلمين. دي حقيقه معروفه، هتسكت ولا هحرمك؟ ان كررت الاسئله دي سوف احرمك. ما الذي يطرد من النصرانيه الى الاسلام الاف الناس في الشرق والغرب سوى سؤال، او من ضمن هذه الاسباب سؤال لا يستطيعون له جوابا، ما هي الحكمه من خلق الشر في هذا الوجود، خلق الامراض، خلق الابتلاءات؟ ليس عندهم جواب، ما يعرفون الجواب. وبالتالي يقول له هتسكت ولا حرمك من الجنه. واضح؟ فموضوع مش بس بابوات روما والقرون الوسطى، ده موجود حتى الان، الحرمان والاشياء دي كلها. فالشاهد يعني هو في حد في الوجود، في منهج احترم العقل والحجه والاقناع مثل ما فعل الاسلام. لكن كما قال العلماء العقل مثل الدبه، مثل الدبه توصلك الى قصر السلطان ولكن لا تدخل بها عليه. يعني لو انت داخل قصر السلطان ومعاك الفرس مثلا او الخيل او الجمل، من الادب انك تدخل على السجاجيد وجوه القصر بهذه الاشياء، ولا الادب تتركها بره وتدخل؟ فالعقل وسيله تثبت لك ان النبي حق وان القران وحي من عند الله. بعد ذلك تادب مع الله، مش كل حكم ربنا ينزله في القران تقول طب لما اعرضه الاول على العقل، عقل مين؟ والعقول تتفاوت. ثم ان الله عز وجل قال فان تنازعتم في شيء هل فردوه الى عقولكم؟ هل فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر. فبالعكس تماما ده الاقناع شغلتنا، شغلة المسلمين. هو في حد بيحترم العقل مثل أهل الإسلام؟ في حد يخاف من عندنا من الإسلام؟ يستحيل أن يهزم في معركة أو في مناظرة شريفة أو في خصومة شريفة، مستحيل. ممكن المسلمين يهزموا في معارك، لكن علماء المسلمين يهزمون في مواجهات علمية؟ هذا لا يكون، بضمانة رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، يعني غالبين، ظاهرين لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فإذا لا عندنا غسيل دماغ، لا عندنا تهذيب بالحرمان، لا عندنا سكوك وفران، لا عندنا قهر وإلغاء العقل. بالعكس، الإسلام دين العقل، ودي حديث طبعا يطول جدا، وعندنا الإقناع ده منهج طويل جدا في القرآن الكريم وفي الشريعة. فالإقناع عندنا لا مثيل له في الأنظمة البشرية، في الإقناع بالعلم، الإقناع بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن. فالإقناع دائما مبني على الرضا وعدم الإكراه. لكن هي القضية أن قانون الإيمان ما هو بيجيب لك الأحكام وهي معللة. فقانون الإيمان مع الله سبحانه وتعالى كما قال الإمام الطحاوي: ولا تثبت قدم الإسلام إلا على التسليم والاستسلام، وكما قال الزهري: من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم، وعلينا التسليم. هذا ما استطعت أن أمر عليه من بعض الأفكار المتناثرة، وهي كلها تحوم حول القضية الأولى سواء الأصلية اللي هي: هل التدين مسألة شخصية؟ هذا مبدأ علماني، العلمانية فرضته عليه. يعني مشكلتنا مع الجماعة دول إن هم يعملوا الجريمة وإحنا ندفع الثمن، إحنا اللي نتكلم الثمن. يعني الكنيسة عندهم في الغرب تحارب العلماء وتحرقهم وهم أحياء، وتطر عليهم نظريات فاسدة علميا بالقهر، كما احرقت برونو وحاولوا يحرقوا جاليليو، معروفه مذابح لاي حد يكتشف حاجه جديده تخالف الكنيسه، وسكوك وفران، وبيع اراضي في الجنه، وقرارات الحرمان، وكراسي الاعتراف، وكذا، والقهر والجبروت والطغيان والديكتاتوريه التي مارستها الكنيسه. فهم قرروا في الاخر من القهر اللي شافوه، قالوا اشنقوا اخر ملك بأمعاء آخر تسديد. فهي المشكلة كانت بين الكنيسة وبين العلم. فعندما أذنبهم جعلوا المشكلة بين الدين، أي دين، وبين العلم بما في ذلك الإسلام. فين في الإسلام محاربة العلم؟ لم يحدث إطلاق أي صدام بين الحقائق العلمية وبين الإسلام والوحي الشريف أبدا، على الإطلاق. بالعكس، دين العلم، وأقوى مؤيدات الإسلام في هذا العصر هي العلم. فما بخافش من العلم ولا من أدلة. والإقناع دي وظيفتنا، شغلتنا. أنتم مالكم أنتم بالإقناع؟ يقولك أنا أؤمن بقلبي وأفكر بعقلي، بمعنى أن ممكن العقل يتعارض مع الإيه؟ مع الإيمان، لأن الإيمان تاخده بقلبك بمشاعرك بس، لكن ليس بعقلك. لا، إحنا نؤمن بقلوبنا وعقولنا لأنهم لا يتصدمان، لا العقل يتصدم مع النقل ولا يعني العكس. أنا أختم بهذه القصة يعني لعل يكون فيها عبرة لمن يعتبر. يقول فيها الدكتور الأشقر رحمه الله تعالى في كتابه موقف ذات عبر: انتهى اليوم الدراسي وعادت الفتاة إلى منزلها وقد غشي وجهها سحابة من الحزن، ولمحت الأم الحنون أن هناك أمرا يعتمل في نفس ابنتها، ولم تحتج إلى جهد لتفتح الفتاة وتقول: أماه، إن مدرستي هددتني بالطرد من المدرسة لأجل هذه الملابس الطويلة التي ألبسها. قالت الأم: ولكنها الملابس التي يريدها الله. قالت الفتاة: نعم يا أماه، ولكن المدرسة لا تريدها. قالت الأم: حسنا يا ابنتي، المدرسة لا تريد، والله يريد، فمن تطيعين؟ أتطيعين الله الذي أوجدك وصورك وأنعم عليك، أم مخلوقة لا تملك لنفسها ضرا ولا نفعا؟ قالت: بل أطيع الله. قالت الأم: أحسنت يا ابنتي وأصبت. وفي اليوم التالي انفجرت المدرسة غاضبة مؤنبة تلك الفتاة التي تتحدى إرادتها ولا تستجيب لطلبها ولا تخاف من تهديدها ووعيدها. ولما زادت بالتبكيت وثقل الأمر على الصغيرة ولم تستطع أن تواجه ذلك السيل من المدرسة وتلك النظرات من زميلتها، عند ذلك انخرطت في بكاء شديد. ذهلت له المدرسة وجعلها تتوقف وتهدأ، ثم قالت الفتاة: والله لا أدري من أطيع، أنت أم هو؟ قالت المدرسة: ومن هو؟ قالت: الله. فأطيعك أنت فألبس ما تريدين وأغضبه هو، أم أطيعه وأعصيك؟ سأطيعه سبحانه وليكن ما يكون. وسكتت المدرسة. وفي اليوم التالي دعت المدرسة أم الفتاة لتقول لها: لقد وعظتني ابنتك أعظم موعظة سمعتها في حياتي. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، هاتف رقم 03-49-47652، وتليفون محمول 010-16-41-90. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.